الذي طالما تكبر وطالما تجبر وطالما دعي إلى السلم مع أهون شروطه وأبسط قواعده وأهون التزاماته، ومع ذلك أبى إلا هذه المعركة. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم. أبى إلا تلك الساعة، فكانت بأمر الله الساعة، كانت ساعة أقضت مضجعه ومزقت شمله وفرقت جمعه. ولا عبرة بما تسمعون من بعض الإذاعات المرجفة أو العميلة والدخيلة التي تهون من شأن المصائب التي وقعت على أم رأسه، أو تبالغ أو تفتري مصائب وقعت بمن وقفوا في وجهه. عباد الله، كل ذلك بقدر الله، كل ذلك بأمر الله. ووالله لقد سألنا الله أن يدفع البلاء عن المؤمنين، وإن كان في الحرب خير للأمة فقد سألناها الله أن تكون مدمدمة لهذا الطاغية. لقد آن له أن يستوفي حسابه وأن ينال جزاءه. أين دماء الأكراد؟ هل ينساها التاريخ بوضع كلمة الله أكبر على راية الجيوش؟ أين دماء الأكراد؟ هل ينساها التاريخ بدعوى الإسلام والجهاد زورا وبهتانا؟ أين علماء العراق؟ أين عبد العزيز البدري؟ أين العلماء الذين شردوا من العراق؟ أين العلماء الذين قتلوا شنقا وغيلة؟ أين أولئك جميعا؟ بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. إن ربك لبالمرصاد، أعطى زعماء الدول المجاورة وعودا بالكف عن جيرانه وعدم الاعتداء والغزو عليهم. وفي ليلة الليلة مظلمة، إذ به يجر جيوشه لتزحف على جارة صغيرة وادعة، وفي نفس الليلة جاءته الجيوش الجرارة من بين يديه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته. اعتدى على الكويت قبل فجر الخميس وضرب قبل فجر الخميس. اعتدى على الكويت في الساعة الثانية والنصف وضرب في الثانية والنصف، في اليوم والساعة واللحظة والتاريخ. إن الجزاء من جنس العمل، إن الجزاء من جنس العمل. ومع ذلك يا عباد الله، لا يزال المغرورون به، المخدوعون بوهم عظمته، يطبلون ويغنون له ويزعمون أنه هو الذي سيصمد لهذه الأمة في الساحة. زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. وإن مما زادني عجبا ودهشة ما سمعت البارحة أنه وجه بضع الصواريخ إلى إسرائيل. وهذه حركة المذبوح ليست غيرة على اليهود، فليسوا بأهل أن يغار لهم، ولكن أين هذه الصواريخ في اليوم الذي ضربت فيه الكويت؟ لماذا لم تبدأ بها إسرائيل؟ أين هذه الصواريخ في بداية معاركه أيام تهديده ووعيده؟ ولكن وكان العقلاء يقولون هذا في اللحظة التي لم يبقى ولن يبقى معه إلا قليلا من العدد والعدد، يوجه اثنين أو ثلاثة منها إلى إسرائيل لا حبا في الجهاد ولا كراهية في اليهود، وإنما ليقول الغوغاء والبسطاء والسذج والعامة، ليقول انظروا هذا قائد مخلص، ليقال انظروا هذا قائد مخلص. ولكن ما سبق من أفعيله وأباطيله لا تجعل عقلاء الأمم تنطلي عليهم هذه الحيلة من ضربه بعض الصواريخ لتلك البلاد، مع أننا لا نشك في وعد الله لأمة الإسلام الذي ستواجه فيه اليهود يوما ما. ولكن من الذي يواجه اليهود؟ هل هم البعثيون الذين يقولون آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، أولئك الذين يواجهون إسرائيل؟ من الذي يواجه إسرائيل؟ أولئك الذين يقولون سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. لا، يواجه إسرائيل الفئة المؤمنة الطاهرة المتوضئة التي أخلصت ولاءها لله ولرسول الله ودين الله، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم، ولا يقول يا بعثي، يقول يا مسلم ورائي يهودي تعال فاقتله. تلك الموقعة التي هي بشارة المؤمنين بالمعركة الفاصلة مع اليهود، أما هذه فتمثيلية تنطلي على السذج والبسطاء إذا رأوا قذيفة أو اثنتين سقطت في تل أبيب قالوا إن الرجل بحق يجاهد اليهود في فلسطين. لا والله، إن الذي يدرك سيرته وتاريخ حزبه وأفكار منظمته وحقائق ملته وبدعته هذه بل وكفره وطغيانه يعرف أن ليس بكفأ وليس أهلا أن ينال شرفا يدعي به جهادا يواجه به اليهود. عباد الله، هذه عقوبة الله لهذا الطاغية المتجبر. فكم من طفل مات في الصحراء عطشا، وكم من عذراء انتهك عرضها، وكم من حصان رجان عفيفة منيفة اغتصبت غصبا، وكم من أناس فتحت عليهم أفواه البنادق والرشاشات ظلما وعدوانا، وكم من أناس سلبت أموالهم وشردوا حتى بحثوا عن أهليهم وذويهم في الإذاعات، هذا في الشرق وهذا في الغرب، هذا في الشمال وهذا في الجنوب. نسأل الله أن يعجل وأن يضاعف له العقوبة، وأن ينتقم للأيامى والسكالى والأرامل واليتامى والأطفال والشيوخ والعجائز والمعوقين منه، لقد فعل بهم الأفاعيل، وما ربك بغافل عما يعملون. معاشر المؤمنين، وأمام هذه الأحداث ماذا ينبغي علينا فعله؟ ما هو واجبنا تجاه المرحلة التي تعيشها أمتنا؟ هل ينقسم المجتمع إلى رجال أمن في الداخل وجنود على الحدود وفي الميادين؟ لا، كلنا هذه الأيام وفي كل يوم كلنا جنود لأمتنا، كلنا خدم لإخواننا، كلنا عون وولاء لبعضنا البعض. إلا نفعل ذلك تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. ينبغي أن ندرك تمام الإدراك أن على كل واحد منا مسؤولية عظيمة وواجبات كريمة شرفنا الله بها وكلفنا فضلا بها، فلنتمسك بما أوتينا ولنلتزم بما عهد إلينا. وأصرح بعد العموم قائلا، إن واجب الناس في المجتمعات والأحياء أن يكونوا حرسا لمجتمعاتهم ولأسواقهم ولمساجرهم، وليعرفوا تمام المعرفة أن الأمة، كل أمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أنه ما من مجتمع يخلو من المتربصة والمرتزقة والدخلاء والعملاء. فلننتبه لوجود هذه الطائفة، ولنحرص تمام الحرص أن نكون عيونا ساهرة وجنودا باصرة، لنعرف ماذا يدور في المجتمع تمام المعرفة. واجب الشباب في كل حي من الأحياء أن يرتبوا أنفسهم، وأن يعرفوا عدد الشباب الموجودين في كل حي بترتيب مع عمدتهم أو إمام مسجدهم، ويعدوا أنفسهم وأسماءهم في قائمة، وأن يبلغوها لأقرب مركز من مراكز الشرطة، ويقول هذه الأسماء وهذه الوجوه وهؤلاء الشباب بأرقام هواتفهم تحت طلبكم في أي لحظة، إضافة إلى أنهم موجودون في الليل دورية راجلة أو سيارة في الحي لكي يتتبعوا أي وجه غريب أو حركة عجيبة أو فعل مشبوه أو تصرفات تثير العجب والدهشة. من واجب الشباب أن يهتموا بهذا تمام الاهتمام، ومن واجب أهل الأحياء أن يتعرف كل واحد على أسماء جيرانه ومن حوله، فعدد الفلل التي عن يمينك والتي عن شمالك. ومن المصيبة أن نقول هذا الكلام اليوم، لأن واجب المسلم أن يعرف جيرانه حق المعرفة من قبل، ولكن كيف وقد حصل عند بعض المسلمين تقصير في معرفة جيرانهم وأهل حيهم. من واجب كل واحد أن يطرق الباب على جاره وأن يسأله عن اسمه إن كان يجهله، ورقم هاتفه، وعدد أولاده الشباب، ثم يأتي إلى الذي بعده، وأن يتناوب الليل بين الفينة والأخرى، يخرج اثنان منهم فيلتفت ويدور وينظر ويتأمل، هل يدور في هذا الشارع شيء غريب أم لا. حينئذ يبقى المتربصون محبوسين في كيدهم وفي باطنهم لشدة ما يرون من إعداد المؤمنين له. فيا معاشر الإخوة، هذا واجبنا إن لم نكن على الحدود، وإن لم نكن في مهمة مدنية أو عسكرية، فإن واجبنا في أحيائنا قائم. وانتبهوا جيدا لكل مرفق من مرافق أرضكم ومجتمعكم وأمتكم. لا تقل هذا ليس بحي لنا، أو هذه ليست بمملوكة لنا، لا، وإنما كل عمل ترى فيه عجبا ودهشة فعليك بأن تضاعف وأن تثير حب الفضول، وأن تعرف ماذا يدور إن كان تحت سمع وبصر، وإلا فبلغ وتابع وتحر وابحث لكي تعرف ماذا يدور في مجتمعك تمام المعرفة. هذا من واجباتنا، هذا من مسؤولياتنا، أن نشهد جميعا هذه الحرب وأن نواجهها. والحمد لله على كل حال، إن كان قدر الأمة أن تواجه حربا فالحمد لله على مقاديره التي تدور على تمام العدل، لأن الله لا يقدر ظلما، والحمد لله على مقاديره التي تدور على تمام الحكمة، لأن الله لا يقدر عبثا، والحمد لله على مقاديره التي تقوم على الرحمة، لأن رحمته سبقت غضبه، ولأن رحمته وسعت كل شيء. الحمد لله على كل حال. ثم ماذا أن تقدم الأمة من فلذات أكبادها، من أبنائها، من رجالها، شبابا شهداء، أسأل الله أن يكرمهم بهذا. إن يمت لا يجد من آلام الموت إلا كالقرصة، وإن يسيل دمه يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مجلسه من الجنة، ويؤمن من فتان القبر، وله ثنتين وسبعون حورية، ويشفع في سبعين من أهل بيته. هكذا أعد الله وعدا جزيلا لعباده المؤمنين الصادقين المجاهدين المخلصين لإعلاء كلمة الله للذود والذب عن أعراضهم وعن مقدساتهم وعن أموالهم وأنفسهم وحرماتهم. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. بفضل الله ومنه وكرمه أن الله جل وعلا لما جعل الموت ساعة لا تتقدم ولا تتأخر، مع أن الموت ساعة لا تتقدم ولا تتأخر، جعل الله لمن مات في جهاده مخلصا من قلبه، جعل الله ميتته شهادة في سبيله، وإلا فإن الموت يدركه سواء كان في الجبهة والميدان أو سواء أو كان على فراشه وسريره. لكن لما عظمت همته وعلت نفسه أكرمه الله بمنه وفضله، وكان فضل الله عظيما. معاشر المؤمنين، لقد رأينا من شبابنا بفضل الله ومنه ما يسمى يثلج الصدور ويطمئن القلوب والأفئدة، فنسأل الله لأولئك الشباب سواء كانوا من الطيارين أو سواء كانوا في القوات البرية أو من المشاة والمدفعية أو في أي مجال من المجالات أو كانوا في عداد المتطوعين، نسأل الله أن يربط على قلوبهم وأن يقلب السكينة في نفوسهم وأن يثبتهم وأن يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجعل عملهم هذا خالصا لوجهه، نسأل الله أن يرزقهم الاحتساب، نسأل الله أن يجعل هذا في أثقل أعمالهم يوم القيامة، نسأل الله أن يجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلوى عافية ومن كل فاحشة أمنا ومن كل فتنة عصمة. بفضل الله جل وعلا عرفنا منهم عددا من الطيارين، ورأينا منهم عددا من الضباط والأفراد، كلهم بمعنويات عالية، وحديثهم ونشيدهم خرجنا إلى الحرب ثم الأنوف، كما تخرج الأسد من غابها، نمر على شفرات السيوف ونأتي المنية من بابها، ونعلم أن القضاء واقع وأن الأمور بأسبابها. ستعلم أمتنا أننا ركبنا الخطوب حنانا بها، ستعلم أمتنا أننا ركبنا الخطوب حنانا بها، فإن نلقى حتفا فيا حبذا الشهادة تجيء لخطابها، وكم حية تنطوي حولنا فننسل من بين أنيابها. الحمد لله الذي جعل في أمة الإسلام أمثال هؤلاء الشباب، ونسأل الله أن يجعل جميع شباب الأمة على هذا القدر وعلى هذه المعنوية وبهذا الإخلاص والاحتساب. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فعظيم لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. معاشر الأحبة، من صنع للأمة نصرها؟ أولئك الذين يطنطنون سنحرق إسرائيل بالكيماوي. من الذي صنع للأمة نصرا؟ من الذي أنزل على الأمة نصرا؟ من الذي نصر الأمة في هذه المواقع أو جعل دائرة لهم في رحى الحرب القائمة؟ أولئك الذين طنطنوا زمنا طويلا، من الذي صنع للأمة نصرا؟ أهي دباباتنا؟ أهي طائراتنا؟ من الذي صنع للأمة نصرا؟ إنه الله وحده، إنه الله وحده، إنه الله وحده، لأن كل ما بين أيدينا هي أسباب مع تهيئ الظروف عامة، الطقس، المناخ، الضباب، الأجواء، تحديد الهدف، سلامة الآليات من العطب، أن يكف الله جنوده في الأرض ألا يكون لها سعي إلى هذه الآليات فتفسد فيها شيء، هو الله جل وعلا. ولما واتت هذه الظروف واجتمعت هذه العناصر كان لهذه الآليات فعلا عجيبة. ولو اختلفت السنن والظروف التي تعمل فيها هذه الآليات والمعدات لما استطعنا أن نحقق شيئا. فالفضل لله، فالفضل لله، الفضل لله، الحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، الحمد لله. اجعلوا هذا الحمد والثناء على الله في كل مجال، احمدوا الله في كل حال، احمدوا الله في كل حال. قيل وإن كان المثال فيه نوع بعد عن الحادثة، لكن حتى نعرف كيف يتعلق الناس بالله جل وعلا، طارق بن زياد خرج يستسقي بالناس، ولما طلب ذلك منه أمر قبل خروجه بالناس أن يخرج الناس بأطفالهم وصغارهم وبهائمهم، ثم قال: حيلوا بين الإبل وحيرانها، وبين النعم والبهائم وصغارها، وبين الأمهات وأطفالها، حتى على الصياح وارتفع النحيب وجأر الجمع إلى الله جل وعلا، كلهم يصيح يا الله، حتى البهائم تعرف ربها بشدة. ثم خطب الناس خطبة بليغة، وفي ختامها قال له أحدهم: هلا دعوت للخليفة؟ فقال: هذا مقام لا يحمد فيه إلا الله. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. علقوا هذا النصر، وعلقوا هذه الجهود أو هذه الدائرة التي تميل كفتها لصالح أمة الإسلام، احمدوا الله جل وعلا عليه، احمدوا الله وحده، ثم سنوا بالشكر والدعاء لأبنائكم ولقادتكم ورجالكم فيما بذلوه وعملوه في هذه المواقع. أما أن يعتقد الناس وحاشا وكلا ومعاذ الله أن يحصل هذا من مسلم، أن يعتقد أن النصر بيد الدولة الفلانية أو القوة الفلانية أو القوة الفلانية، لا. إذا تعلقنا بالله جل وعلا تنزل النصر. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كانوا في بدر أذلة، قلة، ضعفة، وكان تعلقهم بالله عظيما فنصرهم الله جل وعلا. ويوم حنين قالوا: لن نغلب اليوم من كثرة. فلما وكلوا إلى كثرتهم: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فينبغي أن نحمد الله جل وعلا وأن نكثر من حمد الله والثناء عليه. حمد الله بالفعل، وحمد الله بالقول، وحمد الله بالاعتقاد، إذ لولا فضل الله وهذه السنن التي سخرها الله لما استطاعت هذه الآليات ولا هذه الدبابات ولا هذه الطائرات أن تفعل فعلها. فالحمد لله الذي سخر هذه السنن الكونية في ظروف لتعمل معها هذه الآليات أجود كفاءة وأفضل عمل. ثم الحمد لله على ما هيأ للأمة وسخر لها، فنسأل الله أن يتم النصر للمؤمنين وأن يهلك أعداء الدين وأن يمحق وأن يقطع دابر الكافرين أجمعين. معاشر المؤمنين، ينبغي أن نتقرب إلى الله في هذه الأيام مزيدا من التقرب، ليس بفعل الطاعات أولا، لا، بل بترك الذنوب والمعاصي أولا. إن ترك الذنوب والمعاصي أعظم قربة من فعل الطاعات والعبادات. ترك الذنوب والمعاصي مع فعل الواجبات أفضل وأحب إلى الله جل وعلا من كثير من النوافل وغيرها. فترك الذنوب والمعاصي، ترك الذنوب والمعاصي، ترك المخالفات الشرعية التي يتهاون بها كثير من المسلمين، إن تركها لمن أعظم أسباب النصر والثبات للأمة. ثم الاجتهاد في الطاعة والعبادة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فلنشكر الله جل وعلا بمزيد من الطاعة، بمزيد من الحمد والثناء والتسبيح والتهليل والتكبير، بمزيد من الأعمال الصالحة. ثم الدعاء الدعاء يا عباد الله، الدعاء الدعاء. نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أعد ما استطاع لما باتت الحرب وشيكة في بدر، أخذ يرفع يديه إلى السماء ثم يرفعها ويرفعها وتعلو ويرفعها: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم، ويدعو ربه دعاء المضطر الملح. سيأتيه أبو بكر ويقول: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، إن الله منجزك ما وعدك. رسول معصوم مؤيد بالوحي والمعجزة، ومع ذلك تنتفض يده ويرفعها في السماء وهو يدعو ربه واثق بنصر الله. ولكن لا غنى له عن الدعاء، فليس لنا غنى عن الدعاء، فلندعو الله جل وعلا أن يثبت أقدامنا وأن يجمع شملنا وأن ينصرنا على أعدائنا. نسأل الله جل وعلا ولنكثر من الدعاء أن يؤمننا في أوطاننا وفي دورنا، وأن يحفظنا في أدياننا وأعراضنا وأبنائنا. أكثروا من الدعاء يا عباد الله، وتتبعوا عجائز المسلمين، تتبعوا عجائز المسلمين الذين لا يعرفون في الصحافة ولا يعرفون في الإعلام ولا يعرفون على المنابر ولا يعرفون في المواقف، لكن لهم أبواب معروفة في وسط الليل. تتبعوا عجائز المسلمين وشيوخ المسلمين، تتبعوهم وارعوا أحوالهم وتفقدوا حاجاتهم، واطلبوا منهم مزيدا من التضرع والدعاء لأمة الإسلام، فإن الدعاء يرفع من البلاء أمرا لا تعلمون قدره. الدعاء الدعاء، إن القضاء والدعاء لا يعتلجان في السماء، فأيهما غلب على الآخر غلب عليه. القضاء قدر ينزل والدعاء قدر يرتفع، وأقوى القدرين بقدر الله يغلب الآخر، كلها بقدر الله. فاجتهدوا في الدعاء يا عباد الله، اجتهدوا في الدعاء، خاصة في المساجد، في صلاة الفجر، في صلاة المغرب، في الصلوات كلها. صح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في المغرب والفجر، وقنوت النوازل أمر مشروع، وأي نازلة أعظم من هذه. نسأل الله جل وعلا أن يستجيب دعاء المؤمنين وأن لا يحجبه بذنوبهم وغفلتهم. ثم الصدقة الصدقة الصدقة الصدقة، هذه أيام ينبغي أن يلحق الفقير، أن يلاحق الفقير لكي يتصدق عليه، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع 70 بابا من أبواب البلاء، والصدقة تذهب شؤم المعصية والخطيئة. إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فتتبعوا المساكين، وعلى كل سامع هذا الكلام وعلى كل واحد في هذا المسجد أن ينقل الفكرة إلى جماعة مسجده لكي يجعلوا مستودعا للأغذية والأطعمة والملابس يجمعونها ولكي يفرقونها على الضعفاء والمساكين. وليس من شرط الضعفاء أن يأتوا إلينا، بل من واجبنا، من واجب كل حي، أن يجعل شبابه من أنفسهم عملا مرتبا يوميا يملؤون ما حصلوا عليه من المعونات والأطعمة وغيرها، ثم يذهبوا بها ليوزعوها على الفقراء والمحتاجين في مواقعهم في بيوتهم، ويطلبوا منهم أن يسألوا الله للإسلام والمسلمين، ويطلبوا منهم أن يدعوا الله بنصر المؤمنين والمجاهدين. وهل ترحمون كما في الحديث، هل ترحمون وتنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، إلا بضعفائكم، هل تنصرون وترحمون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فالله الله في وقت يغلو أو يزداد قيمة الريال في نفوس الناس وزنا، في هذا الوقت وشحة الناس على الأطعمة والأرزاق، ينبغي أن نقابل هذا بضده، فلنرخصه صدقة في سبيل الله، ولنرخص الطعام والشراب، كل بما يستطيع، كل عليه واجب أن يساهم في نصر الأمة، إذ أن نصر الأمة ليس طائرة ودبابة فقط، إن نصر الأمة دعاء وصدقة وتضرع وصيام وقيام وتهجد وحرب ومواجهة وطائرة ودبابة، كل هذه عوامل النصر، وليست عوامل النصر أمرا واحدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احقن دماء الأبرياء في العراق، اللهم احقن دماء الأبرياء في العراق، اللهم احقن دماء الأبرياء في العراق، وأنزل بأسك الذي لا يرد على البعثيين، اللهم احقن دماء الأبرياء في العراق، وأنزل بأسك الذي لا يرد على البعثيين، على الحرس الجمهوري، على أذناب هذا الطاغية، على أعوانه، على أنصاره، على أذنابه، على جنده وحزبه، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم احصهم عددا واجعلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اجعل سلاحهم في صدورهم واجعل كيدهم في نحورهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم احفظنا بالإسلام، اللهم احفظنا بالإسلام، اللهم احفظنا بالإسلام، اللهم لا تكلنا إلى قواتنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم انفعنا بما آتيتنا ولا ترفع يد الحفظ والعناية عنا، اللهم لا ترفع يدك الكريمة عنا، اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بحفظك وأن تكلأنا برعايتك، اللهم ثبت جنودنا، اللهم ثبت قادتنا، اللهم ثبت رجالنا، اللهم أنزل السكينة في قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ارزقهم الاحتساب وحب الأجر والثواب، اللهم اجعل من مات منهم شهيدا ومن عاش منهم سعيدا، اللهم عجل فرجك للمؤمنين، اللهم عجل فرجك للمؤمنين، اللهم عجل فرجك للمؤمنين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، اللهم انتقم للأيام والأرامل والسكالى والعجائز والمشردين والشيوخ أجمعين، اللهم اشف صدور المؤمنين من طاغية العراق، اللهم أهل طاغية العراق وأذنابه ونوابه وأعوانه ومن عاونه ومن بقي في حزبه وصفه من المفسدين والمرجفين والمضللين، اللهم اجمع شمل ولاة أمورنا، اللهم اجمع شملنا وعلماءنا، اللهم اجمع شمل الأمة أجمعين، اللهم اجمع شمل الأمة أجمعين، اللهم لا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وحروبنا وإسرارنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم المجرمين، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم كما نصرت هؤلاء العزل الضعفاء الضعفاء المساكين، اللهم كما نصرتهم على روسيا فانصر عبادك المجاهدين على طواغيت البعث، اللهم عجل نصرك لهم أجمعين بمنك وكرمك يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين،